الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في التفسير الموضوعي الميسر لسورة البقرة، وما زلنا في القسم المتعلق بالأصول والعقائد. هذا أصل آخر من الآية 168-173، أن الحرام ما حرم الله والحلال ما أحله الله، فلا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تقلدوا الآباء الضالين. الحرام ما حرم الله والحلال ما أحله الله، فلا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تقلدوا الآباء الضالين. أول أمر اتأمر باتباع أمر الرحمن وترك خطوات الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا مما أحله الله لكم، طيبا مستلذا تستطيبه النفس، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا طرق وأساليب الشيطان مما زينه للمشركين في الجاهلية من تحريم البحائر والسوائب والوصائل وغيرها مما يبدل الشيطان من شرع الله عز وجل ويغير. إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. إنما يأمركم بالسوء، الإثم والمعاصي والفحشاء، ما عظم قبحه من الذنوب، وأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع ما لا تعلمون، من تحريم ما لم يحرم، من تحريم ما لم يحرم وغير ذلك. فانتبهوا، الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم حذر من التقليد الأعمى للسابقين. إن كان السابقون قد اتبعوا الشيطان أو أهواءهم فكيف نسير على هداهم؟ بل ينبغي أن نعبد رب العالمين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم للكفار اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل للمغيرين لشرع الله اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد والهدى والنور وتحليل الطيبات، اتبعوا شرع الله، اتبعوا دين الله، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا معاندين: لا، بل نتبع ما ألفينا، ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد. فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. قال تعالى: أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه. ثم ضرب لهم مثالا بليغا، قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل وعدم الفهم وعدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، مثلهم كمثل الراعي الذي ينعق يصيح ويصوت بما لا يسمع سماع تعقل، إلا كالبهائم تسمع دعاء ونداء لا تدري ما تحته ولا تفهمه. كذلك الذين كفروا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم كالغنم لا يفهمون ولا يستجيبون، فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي عن إبصار الحق، فهم لا يعقلون الموعظة والهدى الذي تدعوهم إليه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، زي اللي بينادي على بهايم، إلا دعاء ونداء. هم يسمعون إن في واحد بيصيح، واحد بينادي، لكن فاهمين مش فاهمين. هذه البهائم حين يناديها الراعي أي مناداة لا تفهم، مجرد تسمع دعاء نداء لا معنى له. هؤلاء في عدم سماعهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عدم تفهمهم، كانوا يسمعون أصوات، يسمعون دعاء ونداء ولكن يستجيبون لا، صم بكم عمي عن الحق، لا يرونه ولا يتكلمون به ولا يسمعونه، هم لا يعقلون، ويستمروا فيما هم عليه في تحريم ما أحل الله. هذه بحيرة، هذه سائبة، هذه وصيلة، هذه حام، أسماء سميتموها، هذا حرام وهذا كذا وهذا ممنوع وهذا فيه قانون كذا وقانون كذا، ويحرمون ما أحل الله ويضيقون على الناس حيث وسع الله عز وجل عليهم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، دعوكم من قوانينهم التي حرمت ما أحل الله، دعوكم من أصولهم التي علقوها في الكعبة، من أن هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه الأصنام وهذه لكذا، وهذا محرم على أزواجنا وهذا محرم على كذا، دعوكم مما حرموا من الحرث والزرع، جعوكم ما جعلوه لله وآخر للأصنام، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. دعوكم من كل هذه القوانين القديمة والحديثة المخالفة لشرع الله، وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله ما حرم هذه الأشياء، إنما حرم الأشياء المضرة لكم، الأشياء التي تركها نفع ودفع لمضار كثير، حرم عليكم الميتة، الدم، لحم الخنزير. ورغم هذا، رغم أن هذه محرمات هي عند الضرورة تباح لكم، عند الضرورة تأكلون منها، غير باغ ولا عادين، غير باغ ولا عادين، لا تظلم ولا تعتدي، لا تأكل فوق حد الضرورة، إذا فعلت فلا إثم عليك، إن الله غفور رحيم. أرأيتم إخواني كيف أن شرع الله ودين الله هو اليسر والسهولة؟ الناس تعيش في ضيق شديد بسبب أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، وقوانين ودساتير ما أنزل الله بها من سلطان. الساعة كل الساعة في اتباع شرع الله. ثم جاء أصل آخر في بيان عقوبة الذين يكتمون العلم، وهؤلاء هم اليهود، قبحهم الله. فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود، ويشترون به بكتمانهم لها لهذه الآيات ثمنا قليلا، عوضا قليلا، كرئاسة أو جاه أو مال، كتموا ذلك ليحصلوا منصبا، جاها، مالا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم بما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا هو الكلام، كلام التوبيخ، ولكن لا يكلمهم بما فيه رحمة، لا يكلمهم بما يسرهم، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم في النار. أولئك المتصفون بهذه الصفة بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين أولئك هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق والعذاب بالمغفرة المعد لهم في الآخرة لو لم يكتموا. هؤلاء استبدلوا، تركوا المغفرة وأخذوا العذاب، تركوا الهدى وأخذوا الضلال. الباء تدخل على المتروك، الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا العذاب بالمغفرة، يعني تركوا الهدى والمغفرة وأخذوا الضلال والعذاب. فما أصبرهم على النار، ما أشد صبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار، ما أصبرهم على هذه الأفعال الموجبة للنار. يصبرون على هذا الباطل، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فما أصبرهم على عبادة غير الله التي توجب له النار، وما أصبرهم على فعل المنكرات التي توجب لهم النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك الجزاء الذي نالوه من العذاب الأليم والنار على كتمان العلم والهدى، بسبب ماذا؟ أن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه، حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، بكتمه وتحريفه وصرفه على أهوائهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، لفي شقاق، لفي محادة وخلاف بعيد عن الحق. ثم بين الله سبحانه وتعالى حقيقة التقوى، والتي هي حقيقة البر وأعمال الخير وحقيقة أعمال الخير، حتى لا يظن هؤلاء أنهم لما قاموا سجدة للكعبة أو شيئا من هذا، وأنهم لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، أو زعموا أنهم شعب الله المختار. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من عمل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، وبينهم معنى البر، تحقيق التقوى هي حقيقة البر، وأعمال الخير وحقيقتها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر، ليس الخير المرضية عند الله عز وجل، مجرد أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الخير، كل الخير، في من آمن بالله بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص، وآمن باليوم الآخر والملائكة والكتاب بالكتب والنبيين جميعهم دون تفريق، وآتى وأنفق وأعطى المال على حبه مع حبه له وحرصه عليه، آتاه ذوي القربى أي ذوي القرابة واليتامى، واليتيم هو من فقد أباه دون سن البلوغ الذي لا كاسب له وليس لهم قوة يستغنون بها، وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين ذوي الحاجة وابن السبيل الغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه، والسائلين الطالبين المال والمعونة، وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى، وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله، وآتى الزكاة المفروضة وما ذكره قبله في التطوع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، وأمدحوا الصابرين في البأساء شدة الفقر، والضراء في المرض وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله فلا يفرون، هؤلاء أيضا ممدوحون. أولئك الموصوفون بما ذكر من كل هذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم وعملهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه. هذه هي حقيقة التقوى. وليس البر هو أن مجرد تولية تجاه المشرق أو المغرب ولا مجموعة أعمال ظاهرة دون حقيقتها في القلب من الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب والرسل ودون برهان صادق من الإنفاق في سبيل الله عز وجل، إنفاق المال مع حبه لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ليس إيمانا حتى يحقق من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويوفون بالعهود التي عاهدوا الله عز وجل عليها والتي عاهدوا الناس عليها وصبر في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الإيمان ليس مجرد تشهي وتمني، الإيمان اعتقاد وقول وعمل وإنفاق، هذا هو الإيمان وغيره لا إيمان. فلما ذكر التقوى شرع ربنا يبين التشريعات التي شرعها والعبادات لتحقيق التقوى في قلوب المسلمين وللحفاظ على الضرورات الخمس في النفس والمال والعرض والعقل والدين، وهذا ما سنأخذه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في سورة البقرة تقسيم تفسير موضوع ميسر، وما زلنا في سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في القسم تشريعات وعبادات لتحقيق التقوى في قلوب المسلمين. احنا في القسم الكبير اللي هو الإسلام عقيدة وشريعة، انتهينا من الأصول عقائد وأصول، ثم بعد ذلك تشريعات وعبادات. ما احنا قلنا الإسلام عقيدة وشريعة، نبدأ في مسألة الشريعة والأحكام التي شرعها الله عز وجل لنا في سورة البقرة من الآية 179 للآية 204. هذه شرائع لتحقيق التقوى في قلوب المسلمين وللحفاظ على الضرورات الخمس. ايه الضرورات الخمسة دي؟ الحفاظ على النفس، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض، الحفاظ على العقل، الحفاظ على الدين. النفس والمال والعرض والعقل والدين، وهذا سنتكلم فيه عن خمسة مواضيع. اولا القصاص لتحقيق التقوى، الوصية حق على المتقين، الصيام والدعاء والاعتكاف لعلكم تتقون، التقوى في المعاملات المالية، الحج والجهاد. القصاص حفاظ على النفس، الوصية حفاظ على المال، الحج والجهاد للحفاظ على الدين، وكذا سائر العبادات للحفاظ على هذه الأشياء أو على بعضها أو أقسام منها. نبدأ إن شاء الله تعالى بالقصاص لتحقيق التقوى، الآية 178 و179. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب، فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا، شرع القصاص، المماثلة في القتل وصفا وفعلا. الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى تقتل بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، وأن الذكر يقتل بها، أي لو أن ذكرا قتل أنثى فإن الذكر يقتل. فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه مقابل الدية، فعلى العافي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف ولا من ولا أذى، وعلى القاتل أداء للدية إليه إلى العافي وهو الوارث بإحسان بلا مطل ولا بخس. ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية، تخفيف تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم، فمن اعتدى تجاوز ما شرع فقتل الجاني بعد ذلك العفو وقبول الدية فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. انتبهوا، هذا تشريع القصاص حتى لا تقتل نفسا أبدا. اعلم أن من قتل سيقتل. كتب عليكم القصاص، المماثلة في القتل، الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنثى. فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه شيء، يعني لو أن أهل المقتول قالوا عفونا عنه ولكن مقابل الدية، ماشي، لا لا لا يقتل ولكن نطالب بدية، فعلى هذا العافي اتباع بالمعروف. يعني مش معنى أنك عفوت الآن أنك هتذله وتمن عليه وتؤذيه أبدا، طالب بالدية بلا عنف ولا من ولا أذى. طب والقاتل الذي عوفي عنه مقابل دية؟ قال له الله عز وجل أداء بإحسان، أداء للدية إلى أخيك الذي عفى وهم الورثة، ورثة المقتول أو القتيل، بإحسان، لا تماطل ولا تبخس الدماء عليك. ذلك التخفيف، ذلك الحكم تخفيف من ربكم ورحمة بكم. طيب، فمن اعتدى بعد ذلك، جاء الجاني وراح قتل القاتل الذي عفى عنه وقبل منه الدية، ممكن واحد يتحايل خلاص عفوت عنه إلى أن يأخذ الدية، وبعد ما يأخذ الدية يقتله، قال لا، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل، فانتبهوا. ولكم في القصاص هذا التشريع حياة بحقن دمائكم ودفع الاعتداء بينكم، يا أولي الألباب يا ذوي العقول لكم حياة في هذا القصاص، لعلكم تتقون الله بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. يا سبحان الله العظيم، رأيتم جمال التشريع يا إخواني؟ ينصح القاتل وأهل القتيل ويضبط الأمور ويرحمنا ويخفف لنا الأحكام. اللهم لا إله إلا أنت، لك الحمد يا رب على شرعك ودينك شريعة. والسبب لماذا هذا؟ قال لعلكم تتقون، حصول التقوى، امتثلنا لأمر الله، فعلنا ما أمر الله به. طيب القسم الذي بعده، الوصية حق على المتقين، الآية 180 ل 182. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ها، قلنا هذه الأقسام الآن تشريعات للحفاظ على الضرورات الخمس. إذا كان القصاص للحفاظ على النفس الأرواح، فإن الوصية للحفاظ على المال. كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني شعر بأسباب الموت وعلامات الموت، إن ترك خيرا، وخيرا يعني مالا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. إن ترك مالا فعليه أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل بما حده الشرع، وهو ألا يزيد على الثلث، وهو ألا يزيد على الثلث حقا مؤكدا على المتقين لله تعالى. وهذا منسوخ طبعا بعد ذلك، نسخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوالث، لكن كان الأمر في الأول الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، الثلث يقسمه بما يراه للوالدين للأقربين، حتى جاءت الفرائض وبين الله سبحانه وتعالى أصحاب الحق في ذلك على التفصيل الوارد في سورة النساء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فمن بدله فغير في الوصية، وصية المتوفى، بزيادة أو نقص أو منع بعدما سمعه وعلمه، فإنما إثمه، إثم ذلك التبديل، على الذين يبدلونه لا على الموصي. إن الله سميع أقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالهم. وهذا عام يا إخواني، كل من حدث شيء بعد ذلك خارج عن إرادته لأنه قد مات، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه هو، إنما يؤاخذ من فعل. فمن خاف من موص، يعني إذا علم من صاحب الوصية جنفا، ميلا عن الحق عن غير عمد، أو إثما جورا في الوصية عن عمد، فأصلح بينهم، بين الوصي والموصى له بالأمر بالعدل، فلا إثم عليه في ذلك، بل هو مأجور على إصلاحه، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. إذن الآن يتكلم في الوصية، إذا حضر أحدكم الموت وله مال يوصي فيه فليوصي للوالدين والأقربين، وهذا قبل شروع أو تشريع الميراث. طيب اللي يبدل هذا بعد موت الميت بدل في الوصية، هذا عليه الإثم العظيم لأنه هو الذي بدل. طيب إذا خاف الإنسان أهل هذا المتوفى من وصية الذي وصى جنفا أو إثما، ميلا عن الحق سواء عمدا أو بغير عمد، جنفا يعني عن غير عمد، إثما يعني فعله عن عمد، فنصلح، فأصلح بينهم بين الوصي والموصى له بالأمر بالعدل. يعني مثلا لو وجدنا إنسان توفي ووصى بنصف ماله نقول لا، الوصية لا تزيد على الثلث، لا نقول الآن أننا بدلنا بعدما سمعنا الوصية، لا أبدا، إنما حصل الجنف وحصل الإثم المخالف لشرع الله عز وجل. ولهذا دائما نقول يا أخواني هذا فرع عن قولنا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، فلما وجدنا جنفا وإثما ما نفذنا وصيته، بل أصلحنا الوصية إلى أقرب شيء يكون مشروعا. فلو قال ما أوصى مثلا بالمال كله، نقول لا بس خلاص ابقي الثلثين للورثة والوصية في الثلث فقط. لو وجدناه أعطى أوصى لوارث، نقول لا الوارث لا يأخذ بهذه الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهكذا. يأتي بعد ذلك إخواني بارك الله فيكم آيات الصيام والدعاء والاعتكاف، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد قدمها بقوله عز وجل لعلكم تتقون. نبدأ بآيات الصيام ورمضان والقرآن، ثم بعد ذلك الدعاء، ثم الصيام والاعتكاف، وكلها متعلق بعضها ببعض، وكلها من الشرائع التي تحقق التقوى والحفاظ على الدين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب، أي كما فرض ربكم على الذين من قبلكم من الأمم، لعلكم تتقون، بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة، ومن أعظمها الصيام، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأ المعاصي. الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما معدودات قليلة من السنة، فمن كان منكم حين شهوده مريضا، مرضا يشق معه الصوم، أو على سفر مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر يصومها بدل رمضان. وعلى الذين يطيقونه، يطيقون الصيام، وقيل يطيقونه يتكلفونه ويشق عليهم، مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فهما تفسيران. وعلى الذين يطيقونه فدية عن كل يوم طعام مسكين، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعيين الصوم، يعني كان في الأول من شاء صام، الذين يطيقون ويستطيعون الصيام عليهم فدية طعام مسكين، وبقي هذا الحكم، ثم نسخ بتعيين الصوم وبقي هذا الحكم للذين يتكلفونه ويشق عليهم مشقة كبيرة. ماذا عليهم؟ الطعام أو طعام مسكين، وكانوا سبحانه وتعالى قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو أي التطوع خير له، وأن تصوموا خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. يبقى أمامنا الآن بابان للزيادة من الخير، التطوع، أنت عليك فدية أو صيام، فإن تطوعت فإن فديت فزد في الفدية، فإن زدت فهو خير لك. طيب لو أنك اخترت الصيام فالصيام يكون أفضل وأولى، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر الصيام وبعض أحكامه ثم ذكر القرآن، فرمضان شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، منه أنزله الله عز وجل هدى هاديا من الضلالة، هاديا من الضلالة للناس، وبينات آيات واضحات من الهدى بما يهدي إلى الحق من الأحكام، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد حضر منكم الشهر وهو مقيم صحيح فليصمه، ومن كان مريضا يشق عليه الصوم أو على سفر فله أن يفطر، وإذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اللهم لك الحمد يا رب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر. هذا من الرحمة، من رحمة الله بكم وإرادة اليسر، ولتكملوا العدة، عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكمال العدة على ما هداكم، على ما أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم. ثم جاء في وسط آيات الصيام آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يتودد الله إلينا، يتودد الله إلينا، يقول وإذا سألك عبادي عني عن قربي وعن إجابتي لدعائهم فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائي، فليستجيبوا لي فلينقادوا لي ولأوامري. فهذه أسباب الإجابة، كلما كنت أكثر استجابة لشرائع الله ودعوت يستجيب الله. وليؤمنوا وليداوموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون يهتدون ويسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى بعض أحكام الصيام والاعتكاف لأنه متعلق برمضان، فقال تعالى مبينا بعض أحكام الصيام: في ابتداء أمر الإسلام يا أخواني كان المسلم إذا أفطر يحل له الأكل والشرب والجماع حتى صلاة العشاء أو إلى أن ينام قبل ذلك، فإذا صلى العشاء أو نام قبل صلاة العشاء حرم عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، فجاء التخفيف من الله عز وجل، فجاء التخفيف من الله عز وجل، فقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث الإفضاء إلى نسائكم بالجماع ومقدمات الجماع في الليل كله، هن لباس سكن لكم وأنتم لباس لهن سكن لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون يعني تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام. وقع ذلك لبعض الصحابة واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا الأمر وكانوا يجامعون نساءهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، قبل توبتكم وعفى عنكم وتجاوز عن أخطائكم، بل وخفف عنهم الحكم سبحانه وتعالى. أرأيتم رحيما أعظم من الله؟ والله لا أرحم من الله. يعني عصوا وخانوا أنفسهم وجامعهم من هنا عن الجماع، فتاب عليهم وعفى عنهم. قال فالآن إذ أحل لكم باشروهن، جامعوهن، وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم مما أباحه لكم من الجماع، من الجماع ومقدمات الجماع، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين، حتى يظهر لكم الخيط الأبيض ضياء الصبح من الخيط الأسود من سواد الليل. إذا تبين لكم الصبح من الليل الخيط الرفيع الأفقي في السماء، فجر الصادق من الفجر الصادق، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الصادق، ثم أتموا الصيام من الفجر إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا تباشرهن أي نساءكم وأنتم عاكفون أي مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، حتى ولو أتوا إلى منازلهم لقضاء بعض حوائجهم، حتى لو أتى المعتكف إلى منزله لقضاء بعض حوائجه ليعودوا بعدها إلى الاعتكاف في المكان الذي يعتكفون فيه، أيضا لا يحل لهم أن يأتوا نساءهم، وإلا فسد الاعتكاف. تلك الأحكام المذكورة حدود الله فقفوا عندها ولا تقربوها، كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله على لسان أنبيائه ورسله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه. هذه آيات الصيام والقرآن والدعاء والاعتكاف، وكلها بدأت بقوله لعلكم تتقون وختمت بلعلهم يتقون، إذ أن المقصود من كل هذه العبادات هو تحقيق التقوى. مرة قادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن التقوى في المعاملات المالية، أو نجعل هذه المرة ونترك مرة قادمة الحج والجهاد. قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا أيضا من التقوى، لا تأكلوا أموالكم بينكم، لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بغير وجه حق، كالسرقة والغش والتعدي على الناس والكسب عن طريق غير مشروع والربا والرشا. ولا تدلوا، لا تلقوا بها بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون آثمون آكلوا حرام. ما معنى الكلام؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل معروف، ولا تدلوا بها إلى الحكام إلى القضاء الذين يحكمون بينكم، تعطونهم الأموال رشوة حتى يحكموا لكم بمال باطل من حق أخيك بالباطل. ولا تدلوا بها إلى الحكام هذه الأموال هذه الرشاوى لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، لتأكلوا طائفة من أموال الناس آثمين في فعلكم هذا وأنتم تعلمون أنكم لستم بأصحاب حق مبطلون آثمون آكلوا حرام. التقوى التقوى التقوى، تقوى في الصيام، تقوى في المعاملات المالية، التقوى في كل شيء، كل التشريعات المقصود منها حصول التقوى، خشوع لله، خضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير موضوعي ميسر، وما زلنا في سورة البقرة، ما زلنا في هذا القسم وهو الإسلام عقيدة وشريعة. انتهينا من قسم العقيدة والأصول وبدأنا في التشريعات، وكل التشريعات لتحقيق التقوى أخذنا في ذلك، وللحفاظ على الضرورات الخمس: النفس والمال والعرض والعقل والدين. أخذنا القصاص للحفاظ على النفس، وأخذنا الوصية في الأموال للحفاظ على المال، وأخذنا الصيام والدعاء والاعتكاف، كل هذا للدين، وأخذنا فيه القرآن والدعاء، وأخذنا التقوى في المعاملات المالية. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحج والعمرة بالتفصيل، ويقرن الحج والعمرة في الآيات دائما أو غالبا. لماذا؟ لماذا؟ يعني ذكر هنا وذكر في سورة الحج، وكلاهما ذكر معه الجهاد، لأن الحج جهاد أصغر، جهاد لا شوكة فيه، فهذا جهاد وهذا جهاد، فهذه العبادات اللي فيها جهاد فيها مشقة، ولكنه جهاد الحج لا شوكة فيه، والجهاد فيه شوكة، فيه سلاح وقتال. أول سنقسم الحج والجهاد إلى الآتي: الأهلة، مواقيت للناس والحج، الأمر بالجهاد والإنفاق في سبيل الله، والتهلكة تكون في التخلف عن الجهاد، ثم الحج والعمرة بالتفصيل، ثم بيان حكم التجارة في الحج والإفاضة من المزدلفة، وأيام التشريق وكثرة الدعاء لله وأقسام الناس في ذلك. الحج والعمرة في سورة البقرة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة وتغير أحوالها، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدأت، ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل لهم هي مواقيت، هي معالم للناس يعلمون بها مواقيت عباداتهم، من الصيام فإذا رأوا الهلال صاموا، وأوقات الزكاة إذا حل الحول أخرجوا زكاتهم، والكفارات وهكذا، ويعلمون بها مواقيت الحج والعمرة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها عند إحرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجاهلية، فكنتم لا تدخلون البيوت من أبوابها وتعتبرون هذا تعبدا وظنا أنه بر، ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله بترك مخالفته. وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام، فهو أيسر لكم وأبعد عن المشقة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، تفوزون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه. ولهذا إخواني بارك الله فيكم، هذه أحكام جاهلية فألغاها الإسلام، كانوا يأتون البيوت من ظهورها، هذا عندهم المحرم هكذا، المحرم ما يدخل البيت من بابه، يدخل من خلف، ويعتبرون هذا تعبدا وأنه بر. ليس بر، البر هو التقوى. وأتوا البيوت من أبوابها فهو أيسر لكم، اتقوا الله لعلكم تفلحون، فشرع ذلك للتقوى. ملاحظين كل الأحكام؟ لعلكم تتقون، عشان تراجع نفسك في كل مرة في كل عبادة، هل اتقيت الله؟ لأن الله ينظر إلى قلوبكم لا ينظر إلى صوركم. ثم جاء الأمر بالجهاد والإنفاق في سبيل الله، وأن التهلكة، وبيان أن التهلكة في التخلف، وبيان أن التهلكة في التخلف. فقال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وقاتلوا في سبيل الله ابتغاء رفع كلمته، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم وهذا الحكم منسوخ بآية براءة أو بالآية التالية وقتلوهم حيث ثقفتموهم. فكان في أول الإسلام لا نبتدئهم بقتال، كان المشروع فقط هو جهاد الدفع، ثم شرع بعد ذلك إما بهذه الآية التالية 191 وإما بآية سورة براءة الآية الخامسة. هنا قال تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم ولقيتموهم فاقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من مكة، وقد فعل بهم ذلك فعلا عام الفتح. والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أشد وأعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. أنتم مستعظمين أن يقتلوا في الحرم، هؤلاء يصدون عن دين الله ويمنعون الناس من الدخول في الدين، يعني يجعلون الناس يريدون النار يوم القيامة. والفتنة الحاصلة بصدهم عن دين الله وإرجاع الناس إلى الكفر أشد من القتل، فدفعنا المضرة الكبيرة وهي فتنة الناس في دينهم بقتالكم في الحرم التي هي أيضا مخالفة ومضرة ولكنها دون الأولى، فدفعنا المضرة العظمى بضرر أخف. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما للمسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه في الحرم فقتلوهم فيه، كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم وأسلموا فإن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، فالإسلام يجب ما قبله، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة بل أمهلهم حتى دخلوا في الإسلام. وقاتلوهم الأمر كذا مرة، وقاتلوهم الأول كان واقتلوه، وقاتلوهم حتى لا توجد فتنة أي شرك، حتى لا توجد فتنة، لا يوجد صد للناس عن سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهذه الغاية الأساسية خلي من قتال الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الإسلام قبل أن يقاتلهم، فإن أبوا إلا ذلك فيقاتلهم، وكان إذا سمع أذانا كف لا يقاتل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين العبادة كلها لله وحده لا يعبد سواه، فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، فلا عدوان بقتل أو غيره، فلا اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج. والحرمات ما يجب احترامه كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام قصاص يقتص بمثلها إذا انتهكت، فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا تتجاوزوا حد المماثلة، واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر والتأييد. المتقين حتى التقوى في قتال الكفار، سبحانك ربي، التقوى إخواني الغاية المنشودة، هذا هو العمل المطلوب، تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما فشل الإسلام وظهر اجتمع بعض الأنصار نجيا يعني سرا، يخاطب بعضهم بعضا سرا، ماذا قال الأنصار في هذا الاجتماع؟ هذه الآية مهمة جدا يا أخوان انتبهوا لها. فقالوا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره، الأنصار، حتى فشل الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المهاجرين على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها انتهت، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فهمتوا ماذا قالوا؟ يعني الآن إحنا كنا مع النبي، إحنا نصرناه بأموالنا وأولادنا وأهلينا وكنا معه بكل حاجة. الآن قد انتهت الحرب، الحمد لله ربنا فتح المسلمين، فنرجع الآن ننشغل بما كنا منشغلين به قبل ذلك بالزرع والضرع والزراعة والراعي. فنزل قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله في طاعته بالجهاد وغيره ولا تلقوا بأيديكم أي بأنفسكم إلى التهلكة إلى الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو ترك الجهاد. هذا هو الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي إلى الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو ترك، فهذا هلاك لأنه يقوي العدو عليكم. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فإذا تركتم دينكم وتبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر فهذا هو الهلاك، يسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. هلاك، هلاك لأنه سيقوي شوكة العدو، سيعود العدو حين يراكم انشغلتم بالدنيا كما انشغل المسلمون في الأندلس، شغلوا بالدنيا والغناء والترف، فكان الهلاك هلاكهم وذهاب بأسهم وقوتهم ودولتهم. وأحسنوا، وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد. سبحان الله، اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب. ثم شرع سبحانه وتعالى في بيان الحج والعمرة، نترك هذا إن شاء الله تعالى لدرس قادم حتى نزيد فيه تفصيلا وبيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.